قدامه ايه هما؟ قدامه تمام مش كده؟ قدامه ملتزمين تمام الالتزام. ومن من حولكم من الاعراب المنافقون ومن اهل المدينه في مرضوا على النفاق لا تعلمهم. قدام الرسول صلى الله عليه وسلم ناس زي بقيه الصحابه بالضبط، وهم ما عندهمش ولا شيء من الحب. واحد بيتبع، اقول لك انا، الجنود والوزراء عند الملوك بيكرهوهم عمى تمام يا فندم، ويعملوا زي ما يعمل لو قال لهم ايه كده. هو الفراعنه عملوا ايه مع فرعون؟ مشي وراه هو بيعمل يدخل البحر مش كده؟ هما بيحبوه ما بيحبوش، بس هما اتربوا على العبوديه المؤلفه دي والعياذ بالله، نوع من العبوديه، مش عبوديه كامله، مش عبوديه، بس هو درجه من الدرجات والعياذ بالله. هو اللي يقول كلمه يقولوا زيه، يتبعوه على الباطل تمام الاتباع. اتبعه جنوده دول مش كده؟ وظلموا الظلم اللي هو ظلمه، وهم والعياذ بالله يلعنوا بعضهم بعضا. لما هو فرعون قال ماذا تأمرون، نسوا نفسهم وقالوا ماذا تأمرون. هو قال إن هذا، إن هذان لساحران، كما قال عز وجل، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. هو كان قال إيه؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. هو كان قال إن هذا لساحر عليم. قال فرعون بقى يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. هو يسألهم ماذا تأمرون، بس هم تعودوا يقولوا كل حاجة زي في إيه، زي فرعون. لما قال لهم ماذا تأمرون كرروا نفس الكلام كله زي ما بيقول هو يقولهم، متبعين بس ما بيحبوش. والعياذ بالله أتباع الباطل كلهم لا بيحبوا بعضهم مواد تبين في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعنوا بعضكم بعضا ومأواكم النار. ذلك محبة مش صادقة، زي محبة امرأة العزيز، محبة مش صادقة، تحب نفسها في الحقيقة. بيقول مش قادر يفهم، مش قادر يستفيد من التعليقات، لو كتبت لا أفهم ولو فهمت لا أكتب. افهم أهم، والكتابة بعد كده بأسمع شريط اكتب منه، لكن أساسا إيه الفهم هو المقصود. والله المستعان. احنا قلنا إن كل مسألة التصديق يترتب عليها عمل، على الأقل انقياد باطن أو عزم على الانقياد، ولكن يمكن إن احنا نتصور إن هو على سبيل المثال ما التزمش بالأمر ده، ما عملهوش، فالعمل ما اكتملش، لكن قلبه باطنا بيقول انا ملزم بالكلام ده. الجده لها السدس عند غياب الام، انت كده استفدت حاجه ممكن ما تطبقهاش في حياتك كلها، بس انت معتقد دلوقتي ان الجده ترث السدس عند غياب الايه؟ الام. دي هتاخد عليها ثواب، ان ربنا شرع كده. حينما نعتقد ان الله لا يرى بالعين في الدنيا لكن في الاخره، ما العمل البدني الذي يترتب على ذلك؟ لا العمل البدني لا، ده عمل، ده اللي هيترتب عليه احتمال عمل ايه؟ قلبية. إذا اعتقدت أن الله عز وجل يرى في الآخرة فأنت تشتاق إلى رؤيته وأنت تحب رؤيته. سيدنا موسى عليه السلام من شدة محبته وشوقه إلى الله قال ربي أرني أنظر إليك. وعدم لا إيه لا ترتب على إن الله لا يرى بالعين، لما تعرف تفاصيل المسألة تعرف إن تعظيم لله عز وجل سيدنا موسى ترتب على معرفته ذلك. قال إيه؟ تبت إليك وأنا أول المؤمنين. لأن ليه إحنا لا نستطيع لا نرى الله في الدنيا بالعين؟ لا نحتمل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك. تعظيم لله، يبقى القلب بيزداد تعظيما، إن البشر ضعاف جدا جدا وأعجز من أن يروا ربهم عز وجل بأنه في الدنيا حتى ينشأوا النشأة الآخرة التي يحتملون فيها أن يروا ربهم عز وجل. لكن ده تعظيم. سيدنا موسى تبت إليك وأنا أول المؤمنين، فلا تراه عين في الدنيا لعجز العباد وضعفهم وأنهم يحترقون، لأن الجبل اندك وزال وانمحى بالكلية، جبل صخر انمحى بالكلية عندما تجلى له الله عز وجل. أدنى تجلي تجلى مثل هذه، كقدر هذه، شيء يسير جدا، أدنى تجلي. وما ها هو الحديث، هو ورد في الحديث كده أنس، فقال له ايه ده اللي بتعمله ده؟ فقال له افعله انس ولا افعله، فانس اللي فعل ذلك. وجاء عنده حب الله للعبد مكتسب عن طريق الاعمال الصالحه. هل المقصود بالاعمال بالكم ام بالكيف؟ بالاثنين، بس الكيف اهم، والحب اساسا